وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون اليوم تجزون ما كنتم تعملون ولله ملك السماوات السماوات والأرض ويوم

ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.